عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل تعلم ما نخفي وما نعلم.